بسم الله الرحمن الرحيم. موقفنا للوداع وقد حان ممن تحب الرحيم. مات القلب، مات القلب، مات القلب ولا بد. إنا لله وإنا إليه راجعون. وما اللهم أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا. غدت فوق خدي تسيل إلا غدت فوق خدي تسيل. أخي الحبيب، أخي المعصية، كم تاريخك؟ هل تبت أم أنك ما زلت مصرا؟ لماذا تعصي؟ تزعم أنك تحب الله، لماذا تعصي الله؟ لماذا؟ سأعصي وأتوب. لا لا لا لا، إلى متى ستظل تعصي الله؟ إلى متى؟ إلى متى ستظل تتلاعب بالتوبة؟ إلى متى تتوب وتعود وتعود وتتوب؟ إلى متى تتوب وتعود وتعود وتتوب؟ إلى متى؟ إلى متى أرجأتنا؟ إلى متى؟ إلى متى سوفتنا؟ إلى متى؟ ماذا إذا تم الأجل؟ ماذا إذا العمر انتهى؟ بينك وبين نفسك. إننا في زمان خطر، زمان خطر، الخطر الأكبر. لقد ضعف تعظيم الله في قلوب كثير من البشر. ما السر؟ ما السبب؟ ما السبب؟ اختلاط الحامل بالنبي، صاحب الغرض والحق بالباطل، والصالحين بالفاجرين، والكافرين بالمنافقين، زمان خلطبيط. الذين يتقلبون في المعاصي من معصية إلى أخرى ومن أخرى إلى جديدة. سوبر معاصي. تمه. إن الناس لم يعودوا يدركون حجم الخطر الداهم الذي يرتكبون حين يعصون الله. تمه. انت اللي جبتم نفسك. إنما التوبة على الله. الذين يعملون السوء بجهال. أما الذي يتعمد فعلها لك له شأن آخر. انت اللي جبت النفس. سرورك بأن تنتهك المحارم. سعادتك بأن يعصى الله. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا يجب أن تكره الحرام، تكره بقلبك فورا، وفي الحال تترك الحرام. وجملة واحدة أخي الحبيب، لما سكتت ألسنتك؟ لا تسكت عن حرام، بلغ ولو آية، تكلم ولو بحرف، أنكر ولو بكلمة، ولو بحرف، أنكر ولو بنظر، ولو بإشارة. ثمة خطر دائم على دينك وإيمانك، على دينك وإيمانك. انتبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرنا في تسجيلات اليقين الإسلامية أن نقدم لكم هذا الإصدار المتميز لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب بعنوان وما في القلب. والآن نستمع وإياكم إلى فضيلة الشيخ. أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله من منطلق الحب في الله ومن منبعه ومن أصوله التناصح بين المؤمنين. وأحبكم في الله إخوتي فأقول أن حضور الجمعة ليس لمجرد إسقاط الفريضة، فإن تشريع الجمعة بوضع الخطبة قبل الصلاة كأنه إلزام للناس أن يسمعوا موعظة كل جمعة كل أسبوع لإيقاظ القلوب وتحريك الهمم والتذكير بالله والتذكير بالآخرة. أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لا علينا. ولذلك أيها الإخوة من منبع هذا الحب ومقصد هذه الجمعة دعوني أسألكم ولا تغضبوا مني إن سددت عليك في المسألة أخيا. أخي الحبيب، متى كانت آخر معصية عصيت بها الله؟ آخر معصية كان تاريخها كام؟ متى كانت آخر مرة عصيت الله؟ إن هذا السؤال سيترتب عليه مسائل، منها هل تبت أم أنك ما زلت مصرا توبة صحيحة صادقة، أم هي توبة كالعادة مع الحرص على الذنب والإصرار عليه ولزوم معاودته؟ وثمة سؤال آخر، لماذا تعصي الله؟ إذا كنت تزعم أنك تحب الله وتريد الآخرة وترجو الجنة وتخشى النار وتخشى غضب الله وبطشه وعقابه، لما إذن تعصي ربك؟ لماذا؟ إنها وقفة ليست بيني وبينك، بينك وبين نفسك. إلى متى ستظل تعصي الله؟ إلى متى؟ إلى متى ستظل تتلاعب بالتوبة، تتوب وتعود وتعود وتتوب؟ أيها الإخوة اسمحوا لي، ومع شديد الأسف أن الناس يعيشون في هذه الأيام فكرا معصويا، إن صح هذا التعبير، فكر المعاصي أو الفكر المعصوي، صارت المعاصي يدبرها فكر يملأ رؤوس الشباب. لا لا لا لا، رؤوس الناس كبارا وصغارا رجالا ونساء، فكر خيل إليهم أو زين لهم أن السعادة في المعصية، السعادة في تجاوز الحدود، السعادة في عمل شيء غير منطقي، السعادة في عمل شيء غير مباح، السعادة في تجاوز الحدود، السعادة هكذا ربي عند الناس فكر عن طريق تمثيليات أو أفلام، عن طريق أغاني، عن طريق استيراد غربي، عن طريق الإنترنت والتلفزيون والسات وغير ذلك، نبع فكر. هذا الفكر يحتاج أن يواجه بصراحة وبوضوح. أيها الإخوة، قال ربك العلي جل جلاله الكريم سبحانه سبحانه: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. شيء من التأمل في هذه الآية، وسبق مرات أن علقت عليها، ولكن كان التعليق يخص قضية المكر، المكر في المعصية، أما تعليق اليوم فيخص قول الله: أو يأخذهم على تخوف، أي أن بعض الناس يعصي وهو خائف، خائف من الفضيحة، خائف من المعصية ذاتها، خائف من الله، خائف من البطش، خائف من العقوبة، ويبطش به، يأخذه الله على خوفه. اسمع الآية مرة أخرى لتتأمل هذه اللفظة من الآية. قال الله سبحانه وتعالى: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم. الذين يتقلبون في المعاصي ظاهرا وباطنا ليل نهار، من معصية إلى أخرى ومن أخرى إلى جديدة، سوبر معاصي، معاصي ومعاصي سوبر، سبحان الله العظيم. أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. أو يأخذهم على تخوف، يأخذ هؤلاء العصاة وهم خائفون، سبحان الملك. وتأمل هذين الاسمين عقب هذا الأخذ: رؤوف رحيم، سبحان الله العظيم. أن هذا الأخذ رأفة ورحمة بهذا الخائف، بهذا العاصي، رأفة ورحمة، رحمة به. إن الفكر المعصوي أوحى إلى بعض أهل الديانة، بعض أهل التدين، بعض أهل اللحى، بعضهم فكر المعاصي أوهمه: سأعصي وأتوب. فهو ينوي أن يتوب قبل أن يعصي، وما ينفعه ذلك، فقد قال الملك ذو الجلال العلي ربنا ذو الكمال، قال سبحانه سبحانه: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهال، بجهال. أما الذي يتعمد فعلها ذاك له شأن آخر، بطش. أما الذي يمكر لها ذاك له أمر آخر، بطش. أما صاحب الفكر المعصوي، فكر المعاصي، صاحب هذا الفكر الذي يعصي بفكر، فكر المعصية، فإنه أمر آخر. وإخوتاه، نريد أن ندخل في صميم الموضوع: ما السبب؟ ما السبب في كثرة المعاصي وانتشارها بهذا الفكر العجيب في هذه الأيام حتى لم يسلم من المعصية أحد؟ ما السبب؟ ما السر؟ إنها كلمة: عدم تعظيم الحرمات، الاستهانة بحرمات الله. نعم إخوتي في الله، إنني حين أسمع كلمة أنس بن مالك حين جلس مرة مجلسا فقال: إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الكبائر. إن مسائل في أعين الناس اليوم أدق من الشعر، بسيطة صغيرة. إحنا أحسن من غيرنا، يا أنا كنت فين وبقيت فين، ده أنا كده حلو قوي الحمد لله. هذا الفكر الذي يمثل فكرا في رؤوس البعض استصغار والاستهانة، الاستهانة بالحرمات هو الذي يجلب الجرأة والاستمرار على هذه المعاصي. اللهم إنا نعوذ بك من المعاصي. إنني أحب أيها الإخوة، أنا أحبكم في الله، أحب أن نجعل دعاء جمعتنا هذه: اللهم قنا السيئات، اللهم قنا السيئات، اللهم اصرف عنا الذنوب والمعاصي، اللهم احفظنا بحفظك الذي لا يضام ولا يرام. نعم إخوتي في الله، إننا بحاجة أن تصرف عنا الذنوب. قال الله عز وجل حاكيا عن يوسف الصديق عليه السلام: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. اللهم اصرف عنا السوء والفحشاء واجعلنا من عبادك المخلصين. إخوتي في الله، أحبتي في الله، إننا بحاجة فعلا أن نعظم حرمات الله، أن تعظم عندنا الحرمات. لقد قلت مرارا وأكدت تكرارا أن المصيبة الكبرى والطامة في النظر إلى امرأة متبرجة لا يكمن في كون هذا زنا، وإنما الخطر الأكبر والطامة في نظرك لمتبرجة إذا انشرح صدرك رضاك بأن يعصى ربك، سرورك بأن تنتهك المحارم. إنها أكبر من مجرد كونها معصية، أكبر، فصار الأمر اعتقادا، أمرا قادحا في الاعتقاد. سعادتك بأن يعصى الله وسرورك بأن تنتهك المحارم ورضاك بأن تتعدى حدود الله، ثمة خطر داهم على دينك وإيمانك. أحبتي في الله، إن انتهاك الحرمات واستسهال ذلك في زماننا صار يعرض للناس بادي الرأي دون تقدير لهذا الخطر، وإني لا أعتذر عنهم، ولكن لعموم الجهل وتفشيه في الأمة فإن الناس لم يعودوا يدركون حجم الخطر الداهم الذي يرتكبونه حين يعصون الله أو يرون معاصي لا ينكرونها أو يتعدون محارم وينتهكون حرمات لا يعرفونها. إننا بحاجة إلى وقفة اسمها تعظيم الحرمات. هذا أنس بن مالك أكرر عليك قوله أن مسائل هي في عينك لا تكاد تعدها معصية، وهو يعدها وأصحاب النبي من الكبائر، من الكبائر سبحان الله. وثمت كلمة أخرى مثلها لعبد الله بن عمرو بن العاص يقول: إنا كنا نسمع الكلمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرجل فنعده بها منافقا، وإني أسمعها من أحدكم في المجلس الواحد 10 مرات. الاستهانة بالحرمات. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، ما سبب الاستهانة بالحرمات؟ لا شك أن أول سبب واضح الانفتاح على العصاة والمذنبين. إخوتي في الله، إننا أمة مسلمة، نحن قوم مسلمون، لنا دين يقول حلال حرام، يجوز لا يجوز، فكوننا مسلمين، كوننا مؤمنين، كوننا أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فذلك يجعل بيننا وبين غيرنا فرقا، بين المسلم وغيره فرق، فرق بين كونه مسلما والآخر نصراني أو يهودي أو كافر أو مشرك أو ملحد أو بوذي أو بغير ملة ودين، هناك فرق بين المسلم وغيره. فلذلك إذا عرضت أحوال غير المسلمين على المسلم ورآها، فإن هذا يضعف عنده إنكار هذا المنكر، يضعف عنده إنكار المنكر، كما قال العلماء أن كثرة المساس تفقد الإحساس، كثرة رؤية الشر تضعف من الإنكار القلبي في أنه شر. إنك لو نظرت منذ سنين طويلة، راجعت الأمر منذ 100 سنة مثلا، كان منكرا كبيرا أن تخرج امرأة أيا كانت ولو كانت داعرة بغير حجاب، بغير نقاب، بغير غطاء للوجه، كان أمر يستعجل ويستنكر في الشارع. ثم مرت السنين وكشف الوجه فحسب، ولكن على ملابس تغطي إلى الأرض وغطاء للشعر أيضا. ثم زاد المنكر بعد أن قبل هذا لترتفع الملابس عن الأرض قليلا فقليلا فقليلا، ولا أدري إلى أين وصلت اليوم. كل هذا حدث في أن منكرا تعود عليه واستمر، واستمرأه الناس واستطال، وصار الأمر كما ترى. اللهم أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا ما كانت الوفاة خيرا لنا، وإذا أردت بقومنا فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم اسبق بنا الفتن، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. نعم إخوتي في الله، إننا في زمان خطر حقيقة، فقد استمرأت المعاصي إلى درجة إنكار الدين بالكلية مع شديد الأسف، وصار إنكار المنكر صعبا ساقا. ولذلك إذا قلت اليوم أن إنكارك للمنكر في بيتك وبقدر طاقتك بيدك وفي ذويك ومن تلي أمرهم، ثم إنكارك باللسان إذا لم تستطع بيدك في إنكار المنكر أن تقول هذا منكر، أن تقول هذا حرام، أن تقول أن هذا لا يجوز، فإن لم تستطع فإنكار القيد فمنذ زمان طويل اكتفى الناس بإنكار القيد، ولذلك عاد اليوم إنكار القلب غير موجود أيضا، وخاض الناس جميعا في المعاصي. اللهم تب علينا وعلى كل عاص مسلم. أيها الإخوة، إننا سنذكر وخذها الآن أن تعظيم الحرمات نابع من القلب. اسمع هذا الحديث الشامل الكامل، وكما أؤكد عليك دائما أخي الحبيب، إياك أن تقول سمعته قبل ذلك الحديث، إياك أن تقول أعرفه. تأمل الحديث مرة أخرى. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. هذا هو الشاهد من الحديث. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محاله. هذه هي، اسمع، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تتمة لهذا الحديث: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم نور قلوبنا. نعم إخوتي في الله، أحبتي في الله، لكل ملك حمى. تأمل التعبير هنا عن الرب جل جلاله باسم الملك، الملك ليزرع في قلبك رهبة من الملك، وأن هذا الملك أتى اسمه من لفظ الملك، الملك، فهذا ملكه ملكه. الرب جل جلاله أنت وما خلف ملكه، من أملاكه، يتصرف في ملكه كيف شاء سبحانه، لا إله إلا هو جل جلاله الملك. هذا الملك جل جلاله له ملك، وحول الملك حما، حما حرير. هذا الحما إذا درت حوله أوشكت أن تخوض فيه، ولذلك تعظيم الحرمات كما ذكرت يبدأ من القلب. اللهم أصلح قلوبنا بأمرين: الأول تعظيم الرب، والثاني معرفة الحمى. لتعظم الحرمات لابد أن تعظم ربك. لقد ضعف تعظيم الله في قلوب كثير من البشر في هذه الأيام. نعم إخوتي في الله، إن المعاني القلبية كلما زاد السحب منها قل رصيدها في القلوب، فلذلك الذل لله. هذا المعنى القلبي لما حصل إنفاقه في ذل لغير الله ضعف الذل لله، ولما كثر التعظيم لغير الله ضعف التعظيم لله، ولما كثر الشكر والاعتراف بالجميل لغير الله شغل الإنسان بالأسباب عن شكر الله. انتبه، إنك من أجل أن تعظم الحرمات تحتاج أن تعظم الله، أن يعظم وقار الله في قلبك. سبحان الملك. إخوتي، إنني كلما هممت أن أتكلم عن عظمة الله أجدني عاجزا تماما، يخرج الكلام ضعيفا وغير مناسب. سبحان الله، أن لبشر عاجز ضعيف مذنب حقير أن يتكلم عن رب عظيم. كيف؟ كيف؟ كيف؟ فلذلك آثرت في النهاية أن أسكت، وأن هذا الأمر إنما يحس ويعاش لا يوصف، إنما يفهم ويدرك ولا يعبر عنه. تعظيم الله، تعظيم الله جل جلاله. إذا أردت تعظيم الله فاقرأ القرآن، آيات العظمة والجلال، آيات الأسماء والصفات، آيات الرحمة والود، آيات البطش والانتقام، تفيدك معرفة عظمة الله. أما أن نتكلم ونشرح هذا الأمر فلا يصلح. من لم ينفعه هذا فلن ينفعه بعدها شيء. إخوتي، أنا أحبكم في الله. إخوتي في الله، إن سبب الاستهانة بالحرمات أولا كثرة المماسة، كثرة رؤية الحرام، كثرة رؤية العصاة، كثرة الخلطة بالعصاة، كثرة الكلام عن المعصية. إنني أجد بعض من يشتغل بالدين أيضا يتكلم عن المعاصي بتفصيل يسيء، فإنه يهونها عند المسلمين ويشجعهم عليها، ولعل البعض يتلذذ بمجرد السماع والوصف. هذه مأساة، مأساة أخرى. فأول سبب من الاستهانة بالحرمات كثرة المماسة وكثرة الكلام عن المعصية ووصفها وكثرة الخلطة بالعصاة. وأيضا من الأسباب، من أسباب الاستهانة بالحرمات، عدم إنكار المنكر. لابد أخي، كلما رأيت منكرا أن تنكره على حسب استطاعتك، إن كان في البيت في بيتك وفي زويك وفي من أنت ولي عليهم مسؤول عنهم تستطيع تغيير الأمر. أما إن كان الأمر خارج حدود طاقة تغييرك فأنت فيه معذور. وينبغي أن نفهم أن شرط وجوب تغيير المنكر مراعاة المصالح والمفاسد، حتى في البيت وفيما تملك وتستطيع ينبغي أن نراعي أن الشرط ألا يخلف تغيير المنكر منكرا آخر. افهم ولا تتسرع، فإن لم تستطع فبلسانك. الساكت عن الحق شيطان أخرس. لما سكتت ألسنتنا؟ الجبن والخوف والهلع ومراعاة النفس وعدم ذكر الله وعدم تعظيمه وتوقيره. لا تسكت عن حق، بلغ ولو آية، تكلم ولو بحرف، أنكد ولو بكلمة ولو بحرف ولو بنظرة ولو بإشارة ولو بأي شيء، أنكر. وينبغي أن نعلم أن التغيير باليد والتغيير باللسان لابد أن يوافقهما ويعاونهما القلب، حضور القلب فيه. فليس القلب في النهاية، إنما القلب مع اليد والقلب مع اللسان. فإذا عجزت اليد واللسان بقي عمل القلب قائما. اللهم أصلح قلوبنا، هذا هو سبب الاستهانة بالمحرمات. أيها الإخوة، فما سبيل تعظيم الحرمات؟ الطريق إليها، إلى تعظيم الحرمات، لا شك أن أولها وأهمها صلاح القلب. اللهم أصلح قلوبنا يا رب. صلاح القلب أيها الإخوة، إن القلب الطاهر النظيف، إن القلب الحاضر المعظم للرب، إن القلب المدرك الرقيق، إن القلب الحقيقي فيه بالفطرة تعظيم الرب سبحانه وتعالى، ثم بالتالي تعظيم كل ما حرم الرب سبحانه وسبحانه. انظر إلى حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط، ولكن إذا انتهكت حرمات الله لم يقم لغضبه شيء، لم يقم لغضبه شيء. ويترتب على سلامة القلب وصحته ويقظته ونوره وعلمه أمرين: النفس الزاكية والغيرة الواقية. نفس زكية، اللهم اقنا شر أنفسنا. أيها الإخوة، إن أشر ما نملك نفس أمارة، وأخطر ما يعوقنا عن الجنة نفس أمارة، وأسوأ ما يحملنا على معاصي النفس الأمارة. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ولكن إذا صلح القلب واستناض وتيقظ فإن النفس تصير مطمئنة، صفة من صفات القلب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. أيها الإخوة، إن للإيمان أعمالا هي واجبات، وأعمالا هي سنن. إن للإيمان فرائض وحدودا وسننا. من فرائض الإيمان وجل القلب إذا ذكر الله، بدليل الآية في أول سورة الأنفال: إنما للحص والقصد، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وهذا غائب عند كثير من المسلمين، إذا ذكر الله وجل قلبك. هذه من فرائض الإيمان، من واجبات الإيمان وجل القلب إذا ذكر الرب. فإذا كان القلب كذلك فإن النفس تطمئن، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. كيف الجمع بين وجل القلب وهو خوفه وارتعاسته، واطمئنان القلب وهو ثباته وراحته؟ أن القلب يوجل ثم يطمئن، ويطمئن ثم يوجل، كما في الآية آية الزمر: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فالقلب إذا ذكر الله يوجل بصفات الهيبة والعظمة، الجبار المنتقم الكبير المتعال ذو البطش الشديد، يوجل القلب. ثم يلين القلب لأسماء وصفات الرحيم الودود الكريم المجيد اللطيف الحليم، فيوجل القلب ويطمئن. قلب حي، هذا القلب الحي النير اليقظ به تطمئن النفس. اللهم ارزقنا نفوسا زاكية، مطلوب أن تزكي نفسك ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. النفس أيها الإخوة عقبة كؤود في مسألة تعظيم الحرمات، فإن النفس تهون هذه الحرمات أو تمنع الإنكار، هذه النفس جبنا، أو تمنع الإنكار شهوة أو تمنع الإنكار مصلحة لنفسها، النفس الأمارة بالسوء. أما إذا زكت النفس فإنها تأبى هذه المنكرات وتعظم هذه الحدود. ثم غيره، إذا صح القيد جلب هذين الأمرين، نفس زاكية وغيره واقية. غيره تخي الإنسان أن يكون الإنسان غيورا على حدود الله، غيور. والغيرة كما يقول ابن القيم في منزلة الغيرة في المدارج هي التي يحيا بها القلب، فإذا ماتت الغيرة أو انعدمت من القلب مات القلب، ولا بد مات القلب، صار القلب ميتا، ميتا تماما، لا يرجى له حياة إلا إذا أحياه الله. فالغيرة هي حرارة القلب. أيها الإخوة، إن الغيرة على الأعراض، الغيرة على البنت والزوجة والأخت والأم ضعفت في قلوب بعض الناس، أو قل ذهبت. فأين الغيرة على الدين إذا تكون؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أحي قلوبنا يا رب، إننا بحاجة إلى غيرة حقيقية، أن نغار على حدود الله أن تنتهك، أن نغار على محارم الله أن تستباح، أن نغار تكون عندنا غيرة حقيقية تقينا الوقوع في هذه المحارم. أيضا من تعظيم الحرمات أيها الأحبة في الله كراهية المنكر. إنك تتعجب حين ترى أخا ملتزما وتمشي معه متبرجة أو شبهها، أو ترى منتقبة مع متبرجة أو شبهها، أو العكس، منتقبة بسواد وتمشي مع متبرج. ولعل هذا اللفظ يغني عما نريد وصفه. شيء عجيب إن الإنسان يجب وجوب شرعي، يعني يأثم إن لم يفعل، أن يكره ما يكرهه الله ويحب ما يحبه الله، ويرضى ما يرضاه الله ويرفض ما يرفضه الله. والسكوت نوع رضا، إقرار. فلذلك أيها الإخوة، إن من تعظيم الحرمات أن تكره الحرام، تكرهه بقلبك. إن العلماء ذكروا من علامات النفاق الاعتقادي المخرج من الملة حب شيء مما كرهه الله ولو عمل به، أو كراهية شيء مما أحبه الله، كراهية شيء من الشرع ولو عمل به. هذا نفاق اعتقادي، نفاق اعتقادي، أن تكره ما أنزل الله. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. كراهية شيء من شرع الله ولو عمل به، أو حب شيء مما أبغض الله ولو لم يعمل به. إنك بحاجة إلى تفقد قلبك، هل أنت تحب ما كره الله؟ هل أنت تكره بعض شرع الله مما أنزله الله؟ هذه مصائب تحتاج إلى تفقد وتأمل. من تعظيم الحرمات أن تكره الحرام، فتكره البنت التي حملتك على المعصية، تكرهها في الله، تكرهها من أجل الله، وأن تكره كل ما يعينك على معصية الله. إخوتي في الله، من تعظيم الحرمات التقوى. التقوى، والتقوى هي ترك بعض الحلال مخافة الوقوع في الحرام. وإنني أرى أنني أكثرت من الكلام عن التقوى في الفترة الأخيرة، وذكر هذا المعنى تحديدا الذي هو ترك بعض الحلال مخافة الوقوع في الحرام، وذلك لأن التقوى عامل مشترك في جميع المعاني الإيمانية. ففي الجمعة الماضية وحال الكلام عن البركة، اللهم ارزقنا بركة في أرزاقنا، حال الكلام عن البركة قلنا أن البركة قد محقت في عصرنا، ومن أسباب استجلاب البركة التقوى، والآية مشهورة: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فالشاهد أن معنا اليوم أيضا في مسألة تعظيم الحرمات التقوى، وشاهدها من الحديث: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ، صار بريئا، حصل على حكم بالبراءة. تقوى، التقوى كقول النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال. إننا في زمان أيضا اتسم، ومن سماته وصفاته أنه اختلط فيه الحلال بالحرام. حصل اختلاط حلال بحرام، فصار الحلال غير صافيا، حلالا كدرا. مع سبيل الأسف، هذا الاختلاط سمة عامة لهذا الزمان، لهذه الأيام، اختلاط الحامل بالنابل، يعني الصح بالغلط والحق بالباطل والصالحين بالفاجرين والكافرين بالمنافقين، خلطة بيطة، زمان خلطة بيطة. فلذلك لابد لكي تكون من المتقين أن تدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس، من باب تعظيم الحرمات، من باب تعظيم الحرمات وعدم مقاربة الحرام. أيها الإخوة، قال ربنا عز وجل: تلك حدود الله فلا تقربوها. فلا تقربوها، تقربوها بعيد. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، فإياك أن تتعدى حمى الملك فيقتلك، فيبطش بك، فيأخذك، حتى ولو دخلت حماه على تخوف. إخوتي، إن تعظيم الحرمات دين، ليست القضية إذن مجرد ورع أو تقوى قد تترك، بل صار الأمر في زماننا معذرة من الفروض والواجبات لتعذر تحرير الحلال عن الحرام. فلا بد من الاحتياط، والاحتياط للواجب واجب. أحبكم في الله، إخوتي في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجعلني وإياكم من عباده المتقين. اللهم ارزقنا التقوى واجعلنا من أهلها. اللهم اجعلنا ممن عظم حرماتك فعظمت قدره في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله. من أسباب تعظيم الحرمات ترك الحرام فورا كلية. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا. في الأمر قيده بالاستطاعة، إذا أمر بأمر فأتي منه على قدر طاقتك وبقدر استطاعتك وعلى قدر إمكانك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما إذا نهى فانتهت القضية فورا وفي الحال ودفعة واحدة تترك الحرام. ليس هناك تدرج في ترك الحرام، بل من تعظيم الحرمات أن تترك الحرام حالا وجملة واحدة. لا تقول أتركه على فترات أو على مراحل، بل الترك فورا، ترك الحرام فورا. وماذا أصنع تلك التي يعجز بها الناس الدعاء؟ أترك الحرام إذا كان يعمل في عمل حرام مثلا، ثم ماذا أصنع؟ من أين أكل؟ هذه ليست مشكلة. ما ترك أحد شيئا من الحرام لله إلا وعوضه الله خيرا منه في الحلال، هذا عندنا يقين، يقين. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، هذا عندنا يقين. واستكمل الآية: إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. ولكن الناس يستعجلون، يستعجلون. المسألة تحتاج إلى يقين وصبر، يقين مع الصبر وصبر مع اليقين. بالصبر واليقين تبلغ التمكين. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. أيها الإخوة، إننا بحاجة إلى تعظيم الحرمات، وذاك أمر يربى عليه، يربى عليه الأطفال، أن تعظم عندهم الحرمة، أن يعظم عندهم الحرام، أن يتلقى الأطفال أولادنا وبناتنا زوجاتنا في البيوت أن يروا منا فزعا إذا ذكر الحرام، فزع، نرتعب ونرتعد إذا عرض الحرام. إخوتاه، نأتي في النهاية إلى أن نتعدي الحرمة يوجب بطش الجبار. قال الله: وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، ظلم نفسه. انت اللي جبت لنفسك، ظلم نفسه. قال الله عز وجل: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، وله عذاب مهين، مهين، إهانة، إهانة، أن يهينه الرب في الدنيا قبل الآخرة. تعدي الحدود سيوجب هذين الأمرين: الأمر الأول بطش الجبار إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال فعال لما يريد فعال فعال لما يريد إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم الأمر الآخر أن تعدي الحدود يجلب الإهانة أن يعيش الإنسان في هذه الدنيا مهينا مهانا ممتهنا. إخوتي في الله وفي المقابل تعظيم الحدود فإن العبد يعظم قدره وينبل حاله في الدنيا والآخرة فإنه من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إخوتي في الله الموضوع يحتاج إلى استفاضة أكثر من هذه في كيف نتقي وكيف نعظم الحرمات، ولكن رفقا بإخوتي في الشمس مع شدة الحر أكتفي على هذا القدر. وأنا أحبكم في الله، وقد أشرت إشارة وقد ذكرت لكم في بداية الخطبة أنه ينبغي أن تخرج من الخطبة بشيء، لا ينبغي مجرد الحضور أن رأيت وسمعت وأسقطت عن نفسك فرض الجمعة وانتهت القضية، فالمقصود من الخطبة التذكير والفائدة. فلتتساءل الآن بما خرجت من خطبتنا هذه، ماذا أفادك من عمل، ماذا نويت لتعمل، أثبت الآن الفائدة، حصل الآن الثمرة، انوي الآن نية صالحة، اعزم الآن على عمل، ادعو الله أن ينفعك ويثبتك ويستعملك، إن فعلت أعانك الملك جل جلاله. اللهم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، يسر أمورنا واهد قلوبنا واشرح صدورنا. اللهم سدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. رب ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامح خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. رب اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف كل مريض مسلم وعاف كل مبتلى مسلم، واجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. اللهم واخذ الدين عن كل مدين مسلم، فرج كرب المكروبين من المسلمين، اللهم وأزل هم المهمومين من المسلمين، اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، قوي شوكتهم وأعلي رايتهم وسدد رميتهم وانتقم من عدوك وعدوهم. اللهم فك أسر المأسورين وأطلق سراحهم وعافهم وثبتهم على الإيمان. اللهم نجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة، وأنت خير الرازقين. وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. إنما توعدون في الآخرة لآت، وإنكم في دار هي محل العبر والآفات. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. فتزودوا من دنياكم قبل الممات قبل أن يفجأكم هادم اللذات. يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. يوم تخشع الأبصار لرب الأرض والسماوات خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. يسر شركة سوبر للإنتاج الإسلامي والتوزيع أن تقدم لكم هذا الترتيل المبارك لجزء تبارك بصوت القارئ الشيخ هاني عبد الله. نفعنا الله وإياكم بالقرآن العظيم. وختاما تقبلوا تحيات أخوانكم بتسجيلات اليقين الإسلامية. نترككم على أمل اللقاء مع كل ما هو جديد ومتميز. قام بعمل المقدمة والهندسة الصوتية ضياء عبد الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.